قول في حديث سهل ودعوا الثلث، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هل المراد بقوله دعوا الثلث أو الربع، هل المراد بقوله فدعوا الثلث أو الربع من أصل المال؟ فدعوا الثلث أو الربع من أصل المال فلا تأخذوا منه زكاة، أو دعوا الثلث، أو دعوا الثلث مما يؤخذ، أو دعوا الثلث مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه بنفسه، أو دعوا الثلث أو الربع مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه بنفسه. قال العثيمين رحمه الله، قال العثيمين رحمه الله في هذا قولان للعلماء. المسألة صورتها واضحة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هل المقصود بذلك أي دعوا الثلث أو الربع من أصل المال فلا تخرصوه، لا تخرصوا هذا الثلث، خرصوا ما بعد الثلث، دعوا لهم الثلث هذا لا يدخل في الخرص لأنه يسقط منه ما يسقط، ويأكلون منه ويطعمون ويكرمون أضيافهم، هذا لا تخرصوه، اجعلوا لهم ثلث يستعملونه ويكرمون به أضيافهم ويأكلون، وربما يسقط منه تهلك منه بعض الثمر، هذا لا يدخل في الخرص، اتركوا لهم ثلث أو الربع. أو المقصود دعوا الثلث أي أنكم إذا أخذتم الزكاة، إذا أخذتم الزكاة فدعوا لهم الثلث يتصرفون فيهم ويزكون به على أغربائهم وعلى أحبائهم من أصدقائهم وزملائهم ومن يحبون ممن يستحق الزكاة، فخذوا ثلثين ودعوا ثلث هم يتصرفون فيه. فهل هذا المراد أو ذاك الذي تقدم أولا؟ هذا مقصود المسألة، واضح يا أخوان؟ طيب، قال العثيمين رحمه الله في هذا قولان للعلماء. القول الأول أن المعنى، القول الأول أن المعنى أنه تسقط عنهم، أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار، أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع. فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ 90 صاعا، فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ 90 صاعا فنحن نسقط عنه 30 صاعا لأنه الثلث، فنحن نسقط عنه 30 صاعا فلا نخرصه، يعني لا يدخل في الخرص معنا 30 صاعا، وإن لم نسقط الثلث، وإن لم نسقط 30 فنحن نسقط عنه 30 صاعا، وإن لم نسقط 30 أسقطنا الربع وهو 15 صاعا، وإن لم نسقط 30 أسقطنا الربع. القول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ودعوا الثلث إلى آخره، ودعوا الثلث إلى آخره، أننا نترك ثلث الزكاة لهم، أننا نترك ثلث الزكاة لهم، نأخذ ثلثين يأخذ السعاة وثلث يتركه لأصحاب المال وأرباب المال يزكون به بأنفسهم يخرجونه، وهذا قول جيد، أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، كل المال يخرص لكن بعد أن تؤخذ عليهم الزكاة يترك لهم الثلث ويؤخذ ثلثان من أجل أن يتصرفوا ويكرموا، فهم يحبون أن يخرجوا شيئاً بأنفسهم. أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كله، كله يخرص، لكن نترك لهم الثلث أو الربع، لكن نترك لهم الثلث أو الربع يتصرفون فيها، لكن نترك لهم الثلث أو الربع يتصرفون فيها، فيعطونها من شاءوا من أقارب، فيعطونها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم، فيعطونها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونه يعرفونهم يرحمك الله، أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك، ليكون حرا في توزيعها، ليكون حرا في توزيعها. وهذا القول هو الصحيح، هذا تصحيح الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى، وهذا القول هو الصحيح، أي أننا ندع لهم الثلث يتصرفون فيه من الزكاة، وأما المال فتجب فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة، المال كله تجب فيه الزكاة، ولكن يترك لهم الثلث يتصرفون فيه يزكون يوزعون بأنفسهم. وهذا القول هو الصحيح لأن عموم الأدلة الأخرى التي قد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي قد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهذا يدخل جميع المال فيه العشر، استدلال في محله من حيث العموم، فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح بالنضح وفيما سقي بالنضح نصف العشر عام، خبر إن، لأن عموم الأدلة، ثم ذكر الحديث عام، عام شامل، عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة لصاحب الثمار، لكن نترك ثلث الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب، انتهى، لكن نترك ثلث الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب، انتهى من اللقاء، لقاء الباب المفتوح، انتهى من لقاء الباب المفتوح وشرح فتح ذي الجلال أو وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 368. كلامه. وهذا القول نقله صاحب عون المعبود، يعني قول الشيخ الذي رجحه، إشارة إلى أقرب مذكور، وهذا القول نقله صاحب عون المعبود عن الشافعي، وهذا القول نقله صاحب عون المعبود عن الشافعي، قال قال الشافعي معناه، معنى الحديث، قال قال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها، معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه، ليفرقها هو بنفسه على أقاربه، على أقاربه وجيرانه، على أقاربه وجيرانه. وبالقول الأول قال أحمد، وبالقول الأول قال أحمد والليث وإسحاق، وبالقول الأول قال أحمد والليث وإسحاق، وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع من نفس الثمر، من نفس الثمر قبل أن يعشر، من نفس الثمر قبل أن يعشر، فلا يخرصه عليهم، فلا يخرصه عليهم، بل يتركه ليأكلوه، بل يتركه ليأكلوه، لا يدخله في الخرص، يخرص ثلثين، ثلث يبعده، يخرص أيضا كذلك ثلاثة أرباع، وربع يبعده من الخرص، ينتفع به، يأكلوه. ربما يسقط منه أشياء من النخل أو من الأشجار، أشجار العنب، وما ينتفعون، تأتي ريح وتضرب النخل ويسقط، ما يسقط، بل يتركه ليأكلوه، يخرص الباقي، لأنه أرفق بأرباب الأموال، لأنه أرفق بأرباب الأموال. فإنه يكون منه الساقطة والهالكة، فإنه يكون منه الساقطة والهالكة. وما يأكله الطير والناس فإنه يكون منه الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس. فلو أخذت الزكاة على جميع المال أضر بربه، فلو أخذت الزكاة على جميع المال أضر بربه، أي برب المال. انتهينا من هذا. وفهم أبو عبيد في كتاب الأموال، وفهم أبو عبيد في كتاب الأموال من الحديث فهم أبو عبيد في كتاب الأموال من الحديث أن القدر الذي يأكلونه، أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه. فقال يترك قدر احتياجهم، يترك قدر احتياجهم، يعني من غير أن يقدر بثلث ولا بربع، ما في داعي للتقدير هذا، يقدر بقدر إيش؟ الاحتياج، يحتاجون إلى ثلث، إلى دون الثلث، إلى ربع دون الثلث، يقدر بقدر الاحتياج من غير تقدير بالثلث ولا بالربع، يترك قدر احتياجهم ولا يقدر بثلث ولا يقدر بربع. وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان، وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان لا يترك لهم شيء، وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان، يعني لا في الخرص ولا على القول الثاني في التوزيع، لا يترك لهم شيء، يأخذ الساعي كله وتصرف فيه. وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي، وهو المشهور عن الشافعي. وتأول الحديث، حديث سهل قد علمت فيه ضعف، وتأول الحديث بأنهم أو بأنه، وتأول الحديث بأنه إنما كان في حق يهود خيبر، وتأول الحديث بأنه إنما كان في حق يهود، في حق يهود خيبر مضاف صرف، في حق يهود خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم، المساقاة سيأتي الكلام عليها، وهي المعاملة على قدر معلوم من النخل، تعطيه النخل وتساقيه، تقول أنا أريد كذا، أنا وأنت بالنصفين، بالنصف، أنت لك نصف وأنا لي نصف، وهذا له باب خاص. كان في حق يهود خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على أن يكون لهم نصف الثمر، على أن يكون لهم نصف الثمر، وسمى بالمخابرة أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم له نصفها، والرسول صلى الله عليه وسلم نصفها، والرسول صلى الله عليه وسلم نصفها. فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع مسلما لهم، فأمر الخارص أي رسول الله وابن رواحة كان ذهب وخرص عليهم، فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع مسلما لهم ويقسم الباقي نصفها لهم ونصفها لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث لا يدخله في هذا أو الربع مسلما لهم، سلم لهم. طيب الباقي يقسمه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم نصف وله نصف، هذا قالوا في حق يهود، وهكذا يكون القسمة، الثلث هذا يسلم لهم ينتفعون به، الباقي يقسم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الحديث ليس في هذا. فأمر الخارص، طيب، فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث، هذا ما يدخل في الخرص، أو الربع مسلما لهم، ويقسم الباقي نصفه لهم ونصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصفا لهم، نصفا أحسن، ويقسم الباقي نصفا لهم ونصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبدال النكرة من المعرفة جائز. نصفا لهم يقسم الباقي نصفا لهم، يصلح أن يكون حالا. طيب انتهينا من هذا. هذا تأويل مالك وأبي حنيفة وسفيان القائلين أنه لا يترك لهم شيء بالنسبة للزكاة، وأما الحديث فهو في إيش؟ في مساقات رسول الله لأهل خيبر، فإنه يترك لهم الثلث أو الربع والباقي يكون نصفين، نصف لرسول الله ونصف لهم. أما الزكاة فلا يترك لهم شيء، يأخذها كلها، يأخذها كلها ويقسمها الساعي أو يعطيها لولي الأمر ويتصرف فيها. أما أنه يترك لهم، ما عرف معرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك لهم شيئا، بل يأخذ الكل، يأتي الساعي ويأخذ الزكاة التي عليهم وما قد ضرب عليهم من الآصع، هذا واجب عليهم. هناك أشياء هم ينتفعون بها، خذ الزكاة إنما هي شيء يسير سيأخذه، وذاك المال كل لهم ينتفعون به، فلا يترك لهم شيئا غالوا، يأخذ الكل. والذي يظهر من الحديث إذا صح، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه يترك لهم الثلث على خلاف تفسير الترك، وعلى خلاف تفسير ودعوا الثلث، إيش المقصود بهذا؟ الذي يظهر أنه يترك لهم يتصرفون فيه ويوزعون لمن شاءوا على من شاءوا، أو يترك لهم الثلث لا يدخله في الخرص ويخرص الباقي، أو يخرص الباقي انتهى. وانظر فتح الباري الثالث 37,400، وعون المعبود الثالث 17,300، وذخيرة العقبة، ذخيرة العقبة كتاب نفيس للأثيوبي رحمه حفظه الله، كتاب عظيم الحق، هو يستفيد من الحافظ كثيرا ومن الشوكاني، لكن من الحافظ يستفيد كثيرا، ويلخص ويوضح ويزيد ويرجح أيضا ما بدا له من الترجيح. وذخيرة العقبة 22,211، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان، هذه مراجع جميلة في شروح الحديث وبيان المسائل التي تتعلق به، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان. وهكذا يا أخوان، مراعاة المفاتيح من أجمل الشروحات، لأنه متأخر ويفيد، متأخر ويفيد، وعنده فهم عجيب وترجيحات طيبة، وهو من أهل الحديث. وشرح سنن أبي داود لابن رسلان 73,500. فالاقتصار في الشرح على المغني وعلى المجموع وعلى هذا ربما لا يوفي بالمقصود، لا يوفي بالمقصود، فالاستفادة من نيل الأوطار خصوصا كتب الشوكاني، سيل الجرار، وابن الغمام، ففيها تحقيقات عظيمة والله، ومناقشة للمسائل وردود عليهم، ردود على المخالفين الذين يرى أنهم خالفوا في هذه المسألة وأن الصواب خلاف هذا، يناقش أدلتهم ويرد عليهم برد قوي جدا. وأقول المغني والمجموع كتب عظيمة استفاد منها، وهي من أحسن الكتب الفقه، لكن الشوكاني ننصح كل من أراد أن يشرح يستفيد من كتبه، وهو رجل محقق رحمه الله. خصوصا السيل فيه مناقشات طيبة، مع أنه في بعض المسائل يختصر. قال ابن قدامة في المغني: على الخارص أن يترك في الخرص الثلث. قال ابن قدامة في المغني: على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال. على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل، وإطعام أضيافهم وجيرانهم وأهلهم، وإطعام أضيافهم وجيرانهم وأهلهم وأصدقائهم. ويكون في الثمرة الساقطة، ويكون في الثمرة الساقطة وقبل ذلك أصدقائهم وسؤالهم وأهلهم وأصدقائهم وسؤالهم، الذين يسألونهم يرون الخير والخريف، ربما سألوهم مساكين أعطونا فيحتاجون إلى هذا، فإذا ضيقنا عليهم ربما يحرجون أمام الناس، يأتي السائل يمر على النخل ويرى النخل وما فيها من الخير فيسأل المزارع أعطني، يقول: لا، طالبون بها كذا وكذا، نحن نحاول نحافظ عليها تنصل إلى شيء، لكن نوسع عليه، قلنا كل الثلث وأكرم الناس وأطعم الجيران والسؤال، يرتاح جدا على القول هذا. ويكون في الثمرة الساقطة وينتابها الطير، هذا القول على المذهب أحمد كما سمعت في التفسير للحديث، وينتابها الطير وتأكل منه المارة، فلو استوفى العامل الكل منهم أضر بهم وبهذا قال إسحاق الليث وأبو عبيد، وقد سمعت قول أبي عبيد فإنه لم يقيد بثلث ولا بربع، لكن معهم من حيث الاتفاق في هذه الجزئية أنه يترك لصاحب المال الثلث فلا يخرص، القصة يترك لصاحب المال بعض الشيء لا يخرص، وهم قيدوه بما جاء في الحديث من القيد الثلث أو الربع. وبهذا قال إسحاق الليث وأبو عبيد، والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي، باجتهاده فإن رأى الأكلة كثيرا، الذين يأكلون كثير، وهذا رجل له أهل كثير وله أضياف ينزلون عليه وله أصحاب كثير وجيرانه أيضا كذلك ينظرون إليه، فإذا رأى الأكلة كثير ترك لهم الثلث، فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ما مع أحد كثير مثل الأول ذاك، وإن كانوا قليلا ترك الربع، وهذا كلام طيب، انتهينا من مسائل الزروع والثمار، وآخر مسألة كانت تتعلق بقوله: ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فقوله فدعوا الثلث أو دعوا الربع ما المقصود به؟ هل ندع الثلث أو الربع لا نخرصه ولا يدخل في الخرص، أم أننا ندع الثلث والربع بعد الزكاة إذا أخذنا الزكاة منهم، نترك لهم الثلث أو الربع يزكون بأنفسهم ويوزعون بأنفسهم، خلاف بين أهل العلم. فما الذي رجحه العثيمين رحمه الله من ذين القولين، دعوا الثلث أو الربع؟ ما الذي اختاره يا أبي يحيى؟ نعم أحسنت، من أصل المال، فالمال كله يخرص لكن عند الزكاة وأخذ الزكاة نترك لهم الثلث يتصرفون بهم ويزعونه لأقربائهم وجيرانهم ومن شاءوا من أهلهم. أحسنت. وما هو قول أحمد الليث وإسحاق؟ دعوا الثلث لا يدخل في الخرص أو الربع لا يدخل في الخرص. والمرجع في تقدير هذا المتروك يرجع إلى من؟ إلى الساعي بحسب اجتهاده. فإن كان الأكل كثيراً ترك لهم الثلث، وإن كانوا أصحاب قليل وناس قليل يترك لهم الربع يتصرفون فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.